إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الرهن. الرهن من عقود الاستيثاق التي جعلها الله عز وجل وثيقة بالدين الذي على الناس فيكون وثائق. فوثائق الديون في الشرع الرهن والضمان والكفالة، دي وثائق الديون، بحيث أن الإنسان إذا لم يثق في أحد وأراد أن يأخذ منه قرض يجوز أن يأخذ فيه رهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى. وثيقة بمعنى أنه هو محبوس عند صاحب المال حتى يستوفى الدين، فإن لم يستوفى باعه صاحب المال وأخذ أو بيع وأخذ منه قدر الدين، إن تعذر وفاؤه من المدين. يجوز في السفر، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحضر ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، متفق عليه. ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر، كالضمان والشهادة. الضمان إن واحد أخذ من واحد مال ويريد ضامن، هيجي إن شاء الله الضمان والكفالة. وكذلك الشهادة، الشهادة تجوز في السفر فتجوز في الحضر، واحد يشهد على واحد بشيء. ويجوز الرهن بعوض القرض. الأشياء التي يجوز فيها الرهن للآية: وبثمن المبيع للخبر، ثمن المبيع مؤجل، واحد يشتري حاجة بالتقسيط، ها؟ القرض، مش القرض ليه بدل، يجوز يأخذ عن البدل ده رهن. وبكل دين يمكن استيفاؤه منه، كالأجرة والمهر وعوض الخلع، العوض بتاع عقد الخلع، ومال الصلح، وأرش الجناية والعيب. أرش الجناية إن واحد جنى على واحد فحكم عليه بأرش، أرش اللي هو مال يدفعه في مقابل الجناية أقل من الدية. والعيب كذلك، عيب، اشترى عربية لقى فيها عيب، فالراجل قال له خلاص اديني رهن على ما تجيب لي ثمن العيب، كل ده جائز فيه الرهن. وبدل المتلف، واحد أتلف شيء فبيأخذ عوض ومعهوش مال فيأخذ بدله رهن، قياسا على الثمن وعوض القرض. وفي دين السلم روايتين، إحداهما يصح الرهن. دين السلم يعني إيه؟ واحد عايز يشتري سلعة سلم، سلم يعني هيدفع فلوسه دلوقتي ويأخذ السلعة بعد عام مثلا. طب أنا اديتك الفلوس وأنت تاجر غير موثوق فيه، هل يجوز لي بقى أن أنا أخذ رهن مقابل هذا المال وأقول لك لما تجيب لي السلعة بتاعتي تبقى تاخد رهنك؟ دي فيها روايتين، يصح الرهن للآية والمعنى لأنها من الديون، والرواية الأخرى لا يجوز. الرواية الأولى اختارها ابن قدامة، والرواية الثانية نقلها ابن القاسم وأبو طالب، والراجح الرواية الأولى أنه يصح لأنه من الديون، لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه. دي اللي هو بيوجه الرواية التانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه لغيره. والراجح الرواية الأولى إن هو يجوز أخذ الرهن لأنها من قبل الديون. فصل: ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم. يبقى قاعدة إن الديون غير اللازمة لا يصح الرهن فيها، الديون غير اللازمة. مال الكتابة صورته سيد له عبد، والعبد طلب الكتاب، كتابة بمعنى أنه هو يقول له سيبنا اشتغل وحسدد نفسي بالتقسيط في خلال 10 شهور حديك 8، فيسيبه. لما يعجز العبد عن سداد دينه يرجع عبد تاني، يعني فرضنا بعد 10 شهور وقال له أنا معرفش أسدد ديني، هيرجع عبد تاني، فيبقى كده غير لازم. وممكن العبد يقول لا الرقة أفضل من الحرية، أديني باكل وبشرب وعايش، إنما الحرية أنا مسؤول عن إيه؟ عن ناس، إنما ده كده كده بياكل ويشرب. ففي بعض الناس يقول لا الحرية العبودية أفضل ويرجع تاني إيه؟ عبد. فهو هنا بيقول مال غير لازم، فما ينفعش فيه الرهن. فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. يعني فرضنا سيده اداله رهن، أو هو ادى الرهن لسيده قال له خد رهن هو تعالى ما اجيب لك الفلوس. ففي الحالة دي لو عجز نفسه هو والرهن بتوع سيده، هو أصلا ملكه ملك سيده، من سيده ماله، هو مال سيده، يعني مال العبد هو مال السيد، ولا يجوز بما تحمل، خلاص كده مال الكتاب، ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول. الدية على العاقلة، واحد قتل واحد خطأ، فحكم الشرع ان العاقلة اللي هم عصبات العصبة، اعمامه واخوانه، دول العصبة دول العاقلة، يتحملوا دية الخطأ بتاعه، وبيتحملوها على 3 سنين. يعني فرضنا الدية 400,000 أو 300,000، نقول له أنت كل آخر سنة هجرية هتدفعوا 100,000 للإيه؟ لأهل القتيل على 3 سنين، جمعوا نفسكم بقى وجمعوا الفلوس وهاتوا لأهل القتيل. فالدية أصلا غير واجبة قبل الحول، يعني هنا بيقول قبل الحول لم تجب، إن أول الحول ما يجي وجبت زي الزكاة كده، لأنه لم يجب. ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه، يعفو مثلا. ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه أصبح دين مستقر، السنة عدت خلاص بقى دين عليكم لازم تدفعوه. ولا يجوز بالجعل، يبقى الرهن لا يجوز في المال غير المستقر، في المال تاني قاعدة، في المال قبل وجوبه مثل الدية على العاقلة قبل الحول. ثالث حاجة لا يجوز بالجعل، الجعل اللي هو المال ايه؟ المال غير الواجب، جعل ده ممكن يقدر وممكن ما يقدرش قبل العمل لعدم الوجوب، ما هوش واجب. جعل ده بيقول من حفر لي بئرا فله كذا، لا مكافأة، لو أجرى حفر ما حفرش ما ليه؟ لأن الأجرى على العمل، إنما ده أجرى على وصول الهدف، جعل مكافأة. فرضنا حفر نص البئر وما وصلش للآخر ملوش حاجة، حفر البئر ليه ليه ليه الجعل؟ الجعل اللي هو المكافأة تارجت. فالجعل ده مش واجب قبل العمل، واجب إمتى؟ لما يحفر البئر. من أنا ضيع لي عبد، من وجد لي عبدا فله كذا. ممكن واحد هو ماشي الصبح يفتح الباب يلاقيه في وشه يجيبه، واحد يقعد يلف ما يعرفش يجيبه، ده ملوش وده ليه؟ ليه؟ لأن العبرة بوصوله للهدف، فهو غير واجب ويجوز بعده بعد العمل. قال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن ما آله إلى الوجوب، ولكن راجح أن كل ما آله إلى الوجوب لا يجوز الرهن فيه. خلاص يبقى هو ضرب 3 أمثلة في 3 قواعد، اللي هو غير اللازم، الدين غير اللازم زي مال الكتابة، والدية اللي هو قبل وجوبه، والجعالة اللي هو قبل العمل. ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة، ده 4، لا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة، كالثمن المتعين والأجر المتعينة والمنافع المعينة، ده ما هوش ثابت في الذمة، ده عين. نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها، لأن الحق في عين هذه الأشياء. مثال مثلا واحد بيقول أنا أجرتك هذه الدار شهر، طيب الأجرة ديت الدار، طب قول له طيب احنا نكتب العقد انا مش ضمنك، هات لي رهن علشان اول ما الشهر يجي اعرف انت خدت فلوسك ايه؟ خدت فلوس الأجرة، فالأجرة ثبتت. فأول تسعة هاخد البيت أسكنه شهر، أنا بقى مش ضمنك، هات لي شيء يبقى رهن منه. فاداله العربية رهن. هل هذا الرهن صحيح؟ يقولوا لا. ليه؟ لأن العقد على عين اللي هي الدار، فلو فرضنا لا يمكن استفاؤه من الدار، راح لقاها مقفولة، مش هيسكن الايه العربية، ولا هيقدر يبيع العربية عشان ياخد أجرته، لأن العقد تم ولسه ما انفسخش. فهو بيقول هنا ما دام العقود على عيون مش في الذمة، مش هيصح الرهن فيها، لأنه لا يمكن استفاؤه من عين أخرى. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة زيها كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم. مقبوض على وجه السوم يعني واحد راح يتفرج على جلبية قميص وبعدين عجبه، فقال له طب خلاص هاخده أقيسه في البيت وارجع حسبك. ده مقبوض على وجه السوم، يعني لسه ما اشتراهوش، هو بيجربه، فبرضه ما يصحش الرهن فيه، لأنه إن أخذ الرهن على عينها لم يصح لتعذر استفاء العين من الرهن. وإن جعله رهنا بقيمتها إذا تلفت كان رهنا بما لم يجب. يعني فرضنا أن احنا نقول له طيب هتاخد الجلابية قميص، اديني رهن بتمنها. طب تمنها هي موجودة. بيقول لا، ده لو تلفت بقى. طب ما هو انت رهن بما لا يجب، يعني دي حاجة في الايه في الغيب، لما تتلف يلزمك انك تجيب واحدة مثلها، مش تجيب قيمتها. ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب. قال القاضي قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها، ده قول تاني في المذهب، ولكن المذهب على أنه لا يصح الرهن بالأعيان في ديون التي عين وليست قيمة، زي تأجير الدار أو عين مقبوضة على وجه السوء. طيب ده الفصل اللي فات ده فيما لا يصح الرهن فيه، حط فيه أربع قواعد. يصح الرهن بقى بعد ثبوته بالحق، بعد ثبوته. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى قوله فرهان مقبوضة، يبقى الدين الأول يثبت ومع ثبوته، وهو أن يشترط الرهن في العقد، في عقد البيع أو القرض، لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن. وإن رهن قبل الحق، معنى الكلام ده إيه؟ واحد جاي ياخد مني قرض، قرض كام؟ 100,000 جنيه. طيب انا عايز منه رهن، فلازم اشترط عليه الرهن يا قبل يا بعد العقد يا مع العقد، خلاص بعد ثبوت الحق. انما قبل العقد اقول له اعمل لي رهن. طب اعمل لي على الرهن على ايه؟ ما لسه العقد ما تمش، لان الرهن تابع للعقد وليس العقد تابع للرهن، فلازم الرهن يأتي بعد العقد. فرضنا جيت اتفقت معاه 100,000 وبعد ما عمل الرهن اختلفنا ولم يأخذ القرض، بطل الرهن اللي هو أصلا المفروض يتعمل بعد الحق. فهنا بيقول يصح الرهن بعد العقد ومع العقد، في أثناء العقد كده نكتبه. طيب قبل الحق، فرضنا ان احنا اتفقنا على الرهن قبل العقد، لم يصح في ظهر المذهب خلاص، ولكن هيصح عند العقد. يعني انا اتفقت معاه قلت له بشرط انا مش هديك حاجه لغايه ما تديني رهن، فقال لي ماشي اتفقنا على الرهن. الرهن ايه؟ قال لي انا عندي بيت الفلاني، خد ورقه خلاص اكتب لي عقد رهن ان فلان الفلان رهن البيت الفلاني في قيمه العقد، عقد القرض الفلاني. طبعا ده باطل. جينا بقى في العقد، لما انشانا العقد الاصلي لابد ان نذكر فيه ان فيه رهن عشان نثبت الرهن مع العقد. يبقى كده هنا بيقول قبل الحق لم يصح، ده المذهب اختاره ابو بكر والقاضي، لانه تابع للدين فلا يجوز قبله، كالشهاده واحد هيشهد قبل ما حد يعمل حاجه، ولا المفروض الشهاده دي بعد العمل. واختار ابو الخطاب صحته، ده مذهب الامام مالك والامام ابو حنيفه، وهو ده الراجح ان هو يصح مع لو كان تبع للعقد. فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لازم الرهن. لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان. ده قول الثاني، قول ابن الخطاب هو الراجح، بشرط أنه هو يبقى تبع للحق، ما يبقاش رهن على الهوى، تبع له، يعني يذكر أن الرهن ده بسبب العقد اللي هيتعمل، بحيث أنه هو يبقى مربوطين ببعض. انفسخ، لو انفسخ القرض انفسخ الرهن. فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن. المرتهن اللي هو، هما في ثلاث ألفاظ، راهن ورهن ومرتهن. الراهن اللي هو بيستلف، اسم فاعل، هو اللي هيدي الرهن، هو هيدي رهن وياخد المال. المرتهن صاحب المال واللي هياخد الرهن، اسم مفعول، هو اللي هياخد الرهن. خلاص. هنا بقى بيقول ولا يلزم الرهن في حق المرتهن، يعني فرضنا المرتهن مش عايز رهن، خلاص، يبقى العقد ده عقد يلزم من طرف واحد، الراهن بس. انما المرتهن، انا يا عم هديك قرض ومش عايز رهن ولا حاجه، جبته ما جبتوش انا مسامحك، من حقه. فبيقول لا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لان العقد لحظه وحده، هو بتاعه، فكان له فسخه كالمضمون له. ويلزم من جهة الراهن، لأن الحظ لغيره، هو مش فلوسه، فلزم من جهته كالضامن في حق الضامن، كالضمان في حق الضامن، واحد ضامن لازم يلزم الضمان، ولأنه وثيقة فأشبه الضمان. ولا يلزم إلا بالقبض. دي مسألة تانية، هل الرهن يلزم بالقبض ولا لا؟ هنا بيقول لا يلزم إلا بالقبض، قوله تعالى فرهان مقبوضة. يلزم بالقبض يعني ايه؟ يعني احنا كتبنا العقد وقلنا لك انت هتاخد الشقة الفلانية رهن، الرهن ده مش لازم الا لما اقبضها، لما اقبضها خلاص لازم الرهن. يعني ايه لازم؟ يعني ممكن اغيره، قلت له خد الشقة اللي انا قاعد فيها اهوت، ادي العقد بتاعها معاك وهعمل لك توكيل، وجيت قبل ما يقبض التوكيل قلت له لا انا غيرت كلامي، هدي لك العربية. هو حر، المهم يجيب رهن. العبرة في الرهن مش العين، العبرة في الرهن ان يمكن استيفاء القرض منه. انما لو فرضنا بقى بعد ما كتبت له التوكيل بتاع الشقة وديتها له لزم، فعش غير كلامي بقى، لان كده بلعب بيه. بعد ما اديها له، امتى ان انا اقدر اغير كلامي؟ لو هو وافق يقول له خلاص انت خدت الشقة رهن، انا عايزها عشان ابيعها عشان اخد فلوسها واشتري بيها حاجة تانية اتاجر فيها اديك فلوسها، فيوافق ويقول له طب خدها واديني رهن تاني مكانها، وهكذا. فلا يلزم الا بالقبض، ولانه عقد ارفاق فافتقر الى القبض. وعنه في غير المكيل والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع. دي رواية تانية، بس المذهب على انه كل الاعيان، والاول المذهب لان البيع معاوضة، وهذا ارفاق فاشبه بالقرض. وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. هنا بقى أحيانا بيكون الرهن في يد الراهن. يعني إيه في يد الراهن؟ يعني هقول له اكتب لي العقد واكتب لي التوكيل وانت لسه ساكن في شقتك، خلاص كده؟ يبقى الرهن لا يشترط أن تكون في يد المرتهن، أن يد المرتهن بس اللي هو ملك الرقبة وليس الانتفاع بالرقبة. الرهن المرتهن أصلا ما ينفعش ينتفع بالرقبة، ده هو حبسها لحقه، تاني ده مش هينفع يبيعها. فهي في يد المرتهن، يد الراهن، كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه. مش هينفع بقى المرتهن يأخذ هذا الرهن إلا بإذنه، أو الراهن لا ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن لو أراد، لأنه له قبل القبض، يعني للراهن قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة عليه، خلاص ما دام في يد المرتهن يده ثبتت عليه، وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض. كما لو منع الوديعة صارت مضمونة. واحد وحاطط عند واحد وديعة، وبعدين أنا قلت له أنا عايز الوديعة بتاعتي، قال لي ما انتش واخدها، صارت مضمونة. الوديعة مش مضمونة، بس منعني حقي صارت مضمونة. فهنا بيقول ملوش حق أنه يمنعه، هو في يد المرتهن أو في يد الراهن بالاتفاق. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، يعني يوم اثنين ثلاثة على ما يقبض السلع العين. ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض، ولا يحصل القبض إلا بفعله أو بإمكانه. يعني إيه القبض؟ العقد الرهن غير لزوم الرهن. عقد الرهن اتفقنا عملنا عقد، لزوم الرهن بالقبض، فلازم في القبض الراهن يمكنه من القبض. خلاص انت جبت لي الشقة، انت ممكن تبيع الشقة 100 مرة ل 100 واحد، انا عايز الشقة تبقى مقفولة ومفتاحها معايا ومحدش يقدر يفتحها لنا، يبقى كده المرتهن قبض العين من حقه. طيب قبض العين ده يكون بإذن الراهن، ممكن الراهن يقول له والله انا مش حديها لك، انا عايز اعيش فيها. فالمرتهن يا اما يرضى يا اما يقول له هات العين تانية. طيب ولا يحصل القبض الا بفعل او امكانه. ثم هل يفتقر الى اذن الراهن في القبض؟ يعني المرتهن يروح يستولع الشقه يقفلها ويقول للراهن مالكش حاجه بقى لغايه ما تسددني، ولا لازم اذنه الراهن على وجهين؟ والثاني على وجهين، احدهما لا يفتقر اليه لان اقراره عليه كاذنه فيه، والثاني يفتقر، وده المذهب ان لازم اذن الراهن في قبض لانه قبض يلزم به، عقد غير لازم فافتقر الى الاذن كما لو لم يكن في يده. اذا اذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض او قبل مضي مده يتاتى القبض لما في يده فيها، فهو كمن لم ياذن، رجع عن كلامه قال له خلاص خد الشقه واقبضها، خد مفاتيحها، قال له خلاص انا يا دوبك هشيل الحاجات اللي فيها، ودى ناس يشيلوا فيها، الراهن رجع في كلامه قال له لا انا عايز الشقه بتاعتي تبقى رهن وانا اسكن فيها، يبقى كده رهن غير مقبوض. فجه المرتهن ما وافقش، قال له لا، يبقى كده رهن بطل، نقول له خلاص شوف رهن تاني ماشي. فهو هنا بيقول فهو كمن لم ياذن، كانه قال له ما انتش هتخبطها لان الاذن قد زال. وان اذن فيه ثم جن او اغمي عليه زال الاذن لخروجه عن كونه من اهله، فرضا ان هو قال له خلاص خد المفاتيح واقبضها واغمي عليه او جن في الفتره دي، يلغى اذنه ونشوف وليه اللي هو المسؤول عنه يقول له بقى ياذن ولا لا، انتقلت الولايه والاذن للايه؟ للولي. ويقوم ولي المجنون مقامه، وان راى الحظ في القبض اذن فيه والا فلا. يبقى نشوف بقى وليه ابنه نقول له هو كان ادالنا رهن واذن وجن قبل القبض، طب لو جن بعد القبض خلاص هو ما دام قبض العين ما ينفعش يرجع فيها تاني. وان تصرف كل ده تضييق عشان التلاعب بحقوق الناس، التلاعب بحقوق الناس. ليه بقى؟ ممكن اخد رهن، اخد دين من واحد يقول لي هات رهن، اديله العقد واقول له اقبضه، وبعدين اقول له ما انتش هتقبضه، وبعد كده يبقى هو لا يقدر ياخد الشقه انا ساكن فيها ولا يقدر اخد دينه. فالشرع قفلها علشان خاطر هذا التلاعب. وان تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق او هبه او بيع او جعله مهرا بطل الرهن. فرضنا بعد ما عمل الرهن راح باعه، يبطل الرهن ويلزم شرعا ان ياتي برهن اخر، لان هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وان رهنه بطل الاول، لان المقصود منه نفي الرهن الاول، يعني رهن الرهن، رهن الرهن. مسألة الرهن دي في بعض البنوك الإسلامية بتعمل نوع من أنواع الحظر اللي هو رهن المبيع، دي مسألة معاصرة. دلوقتي البنك هيبيع عربية بالتقسيط، البنك مش ضامن العميل، ممكن العميل ايه ياخد العربية ويهرب مش هيطوله. فالبنك بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها رهن المبيع، واحنا هنعمل لك رهن، بس العربية نفسها هي العقد نفسه في الرهن. واحد باع لواحد عربية وقال له العربية دي هي اللي هتبقى رهن، يبقى كده العميل امتلك العربية. الرهن ده معناه ايه؟ يقولك هات لنا توكيل منك للبنك ومفاتيح العربية، لو اتأخرت قسط او اتنين البنك ليه حق ان هو يبيع العربية وياخد تمنها، التمن الاقساط منها ويديك الباقي. خلاص ده بيسموها رهن المبيع. الصورة دي تحورت لبعض الصور الاخرى اللي هي حظر بيع، مش حظر ملكية، حظر بيع، ان الملكية للعميل بقى ملكه، الرخصة باسمه، التعامل مع المرور باسمه، والأرقام باسمه، كل حاجة باسمه، ولكن الحاجة الوحيدة اللي مش هيقدر يعملها انه ما ينفعش يبيعها. فده بيسموه حظر بيع مش حظر ملكية. فده اختلف فيه المعاصرين هل ينفع ولا لا، والراجح انه يجوز لان ده عقد لمصلحة احد الطرفين فيجوز. انما حظر الملكية ده اللي ما ينفعش، حظر الملكية يعني ما ملكتوش العربية اصلا. ده برضو الصورة دي تلاقيها صور ما تنفعش، ان هو ما يملكوش، ما يديش العربية باسمه اصلا، هو الرخصة باسم البنك وهو بيتعامل مع المرور وكيل عن البنك لغاية ما يسددها وبعدين البنك ينقله ملكية في الاخر. دي صورة من الصور اللي منحها المجمع. في صورة اخرى برضو تحورت اللي هي التأجير منتهي بالتمليك. دي برضو اختراع فيه صور جائزة. قالوا طيب البنك هيأجر لك العربية بعقد ايجار لمدة 5 سنين ايجار، تدفع الايجار كل سنة، وفي اخر سنة نعم ملك البنك والعربية مش باسمه بس ايجار. يبقى هرب من موضوع ايه حظر الملكية ديت علشان الحرمة بتاعتها، وقال هي دي ملك للبنك والبنك هيأجرها له، وقيمة الايجار هي قيمة القسط خلاص. وفي نهاية الفترة بعد ما بيخلص اخر قسط البنك بيديها له هدية. دي صورة اسمها ايجارة منتهية بالتمليك، سواء في السيارات او في العربية. دي مش منتشرة في دول الخليج كتير. ليه؟ علشان خاطر ممكن واحد يشتري عربية وبعد كده يبيعها وياخد فلوسها ويسيب البنك ويسيب البلد كلها ويمشي. ها؟ بس البنك ما بيداش ايجار، ده البنك الاسكان. لا بنك الاسكان بيدي تمويل مش بيدي ايجار، بيدي تمويل لا ده تمويل، لا دي صورة تانية. ما هو مجلس اللي في مجلس المدينة ده تمويل، يعني البنك داخل بيدي قرض لصاحب الشقة ويسدد مجلس المدينة كاش، وزي البنوك التقليدية اللي بتعمل. لا دي ربا، لا دي ربا، لان ده البنك ما بيتعاملش على انه ايجاره، ده البنك بيديله الفلوس كلها كاش ويقول لك تعالى سددني. انما البنك ده بيشتري السلعه يمتلكها بعدين يبيعها. المهم السلعه كانت تبع ملك للبنك ولا ملك المجلس المدينه؟ طيب يبقى البنك داخل فين بقى؟ داخل اللي يعمل ايه؟ ما هو البنك داخل قرض، قرض. هو اغلب الصور دي بتبقى قرض، يعني اصلا صور بتبقى متكرره قرض. انما في دول الخليج بيعمل الايجاره ده، يعني ايه؟ البنك بيشتري السلعه العربيه او الشقه ويمتلكها، وبعد ما يمتلكها ياجرها للعميل. فالعميل لما هياجرها هيدفع الاجره ثابته، الاجره دي عباره عن قيمه القسط، وفي اخر القسط يديها له هديه. فالعلماء المجمع الفقهي لما اتعرض عليه الصوره ديت، مجمع فقهي عالمي دولي، قال ان في صورتين موجودين في السوق. الصورة الأولانية ان عقد الإيجارة وعقد الهبة في عقد واحد، يعني هو بيأجرها له وبيهبها له، فده باطل لأن كده عقدين على عين واحدة. وقال الصح أن يعمل عقد الإيجارة كامل وفي الآخر خلاص وعد بالتمليك، وعد غير ملزم بالتمليك. يعني ممكن البنك بعد الخمس سنين يقول له والله إحنا شايفين أن إحنا إيه مش هنديها لك، هو حر. فده عقد، العقد الصحيح أنه يبقى عقد مفصول بعيد عن عقد الهبة، يعني عقد الهبة لوحده وده عقد لوحده. دي الصور المتحورة من صور الرهن المعاصرة، وخصوصا في بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط دلوقتي بقى الرهن فيه مهم، لأن هيمسك العميل إزاي. في بنوك اجتماعية زي بنك نصر الاجتماعي بيمسك العميل من الضامن مرتبات، يقول له هات لي مرتبات بنك بحيث ان انا بقى انا ايه ما سددتش هاخد انا من الحكومة. فصل: ان مات احد المتراهنين لم يبطل الرهن، لانه عقد لا يبطله الجنون او مآله الى اللزوم فلم يبطله الموت كبيع الخيار. فرضنا ان الرهن ده مات، القرض ده تحول للورث هم اللي هيسددوه، ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض، فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه، وإن كان عليه دين سواه فليس له إقباده، لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. فرضنا أن الرهن ما تمش، واكتشفنا أن الميت عليه ديون أخرى. طب أنت الديون دي حلت خلاص، طب أنت هتاخد من ماله وترهن في دين جديد وانت ما سددتش الدين القديم؟ فبيقول ليس لهم ذلك، انما واجب عليهم ان هم يسددوا القديم. وعنه له اقباضه، لان المرتهن لم يرضى بمجرد الذمه بخلاف غيره، والاول اولى انه ليس له الاقباض في الرهن، انما بقى المرتهن له حق في الرجوع في الايه في الدين، يقول له لا خلاص انا كنت شرط رهن والشرط لم يحقق، لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجوز تخصيصه به بغير رضاهم كما لو أفلس الرهن. دي على مسألة حلول الدين بالموت، ماشي. والراجح عدم حلول الدين بالموت، الأجال شروط والشروط لم تسقط بموت أحد. يعني فرضنا أن أنا خدت من واحد فلوس على خمس سنين، وصاحب الدين ده مات بعد السنة الأولى، الدين لسه بشرطه الخمس سنين لم يحل، انما المذهب بيقول حل، ان الديون بتحل بالموت، لازم يسددوهم الان، لان اصلا عندهم القروض في المذهب ان القرض ملوش اجل اصلا، ما بيتاجلش. يعني القرض انا بحسلفه لك واطلبه زي ما انا عايز في اي وقت، لانه تبرع، والتبرع لا يكون القصد منه، قصد التبرع الارفاق بالطرفين، كما لو افلس الراهن. فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز، لأن الحق لهم، فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. فصل: إن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه. فرضنا الحجر ده في الإفلاس، رجل عليه ديون كتير، وكل أصحاب الدين محتاجين الدين دلوقتي طلبوه، فبنعمل حجر، نقول له هات فلوسك كلها وحنقسمهم على قدر رؤوس الأموال بالنسب. ففي الحالة دي يتوقف الدين وما ينفعش إقباض الرهن، لأن الرهن جزء من ماله اللي هيتباع، فإقباضه معناه تأخير حق هؤلاء الناس. فإن كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن، وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم، كده المرتهن هياخد فلوسه كلها وهم لا. ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا أن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن، وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض، إلا أن يكون مشروطا في بيع فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه، لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان خلافها. عيب، اشترط شرط البائع والشرط ما تحققش، فله إفساخ العقد. إن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار. فرضنا خد الحاجة لقاها فيها عيب لأنه لم يسلم له ما شرطه، فإن رضيه معيبا فلا أرش له، لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت، وإن حدث العيب أو تلف الراهن في يد المرتهن فلا خيار له، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه. فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن. معنى الكلام إن فرضنا بعد ما خد الراهن المرتهن خد الراهن وجد في عيب، هل له خيار؟ والله نقول له بقى لما تيجي تتباع هنشوف، إن وفت مالك هتاخده وتديله الباقي، إن ما وفتش هيكمل لك، يبقى كده ليس له الخيار. ليه؟ فله الخيار في إيه؟ في إنه ممكن ينقص عن ماله. طب فرضنا العيب لم ينقص عن ماله، يعني جاب شقة قال له هات لي الشقة دي، الشقة دي بكام؟ بمئة ألف، ودينك كام؟ 50,000. قال له خلاص أنا هاخدها رهن، ولو أنت ما سددتناش هبيعها وآخد الـ50 وأديك الباقي. فبيبص لقى فيها عيب ينقصها 10,000، في الحالة دي له الخيار؟ لا، لأن هو اللي ليه عين، هو ليه عين توفي الدين فقط، توفي الدين وزيادة خير، فهو الزيادة بالعيب، فله الخيار بشرط له الخيار في حالة انقاص ثمنها عن الدين. طب فإن تعيبت عنده فرضنا وبعد ما خدها حصل فيها عيب فيها، فبيقول هنا وإن حدث العيب أو تلف في يد المرتهن فلا خيار له، حدثت عنده لأن الراهن قد وفى له بما شرط. فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، يعني إيه؟ حصل فيها عيب جديد وهي كانت فيها عيب قديم، له الفسخ، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن، وخرجه القاضي عن الروايتين في البيع. وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع. لا، هو مش ضمن العيب أصلا، المرتهن لا يضمن، لا المرتهن لا يضمن، أمين لا يضمن العين أصلا. لا، لو فرض دي حاجة تانية، خلاص المرتهن أمين لا يضمن أصلا. يعني فرضنا إن الشقة تلفت وهو مش أتلفها، هو قفل الشقة وخلاص، وبعدين حصل حريقة في البيت، حرقت الشقة وحرقت الشقة اللي جنبها، هو مش ملوش ذنب فيه، لا يضمن الشقة، هو ماله، هو بس قبض ديت على وجه حفظ حقه، هيجي دلوقتي. وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك الفسخ، لأنه قد تعذر عليه رد الرهن بهلاكه. فصل. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. معناها أنه هو سدد له نص الدين، ليه حق أنه ياخد الرهن؟ يقول له لا، الرهن ده بعد آخر جنيه تدفعه من الدين. فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك نصف الرهن، لأن الصفقة التي هي أحد الطرفين طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين. اتنين شركة في بيت وارسينه، راحوا استلفوا هما الاتنين من رجل 100,000، كل واحد فيهم 50,000، وقالوا له البيت ده بتاعنا احنا الاتنين هندولك رهن. فواحد فيهم دفع الـ50,000، انفك نصف الرهن، خلاص ياخد ايه؟ نصف شقته، هو حر فيه. ليه؟ لان دول عقدين على عاقدين منفكين، كل واحد لوحده، كانهم رهنين مختلفين. وان اراد الراهن مقاسمة المرتهن في الاولى او اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان، يعني هيتقسموا بالنص زي الحبوب والأدهان لا ضرر فيها، حبوب وأدهان يعني إيه؟ يعني بتنقسم، يقسمها نصفين، أجبر الممتنع عليها لأن يصح الانقسام. وإن كان فيها ضرر لم يجبر، فيها ضرر زي الشقة ما ينفعش تنقسم، يعني هياخد نص الشقة، طب نص الشقة هياخدها إزاي؟ هياخد الصالة وأوضة النوم يبقى مش هيعرف يخش الحمام، هياخد المطبخ والحمام يبقى مش هينام، ما هو الشقة متكاملة عبارة عن غرف بتكمل أحدهما الآخر، ما ينفعش تقسمها. ففي الحاله دي يقول لك فيها ضرر لم يجبر بقى عليه، خلاص هو كده المرتهن معاه الحق، يقول له طب انا هديك نصفها ازاي؟ ما ينفعش اديك نصفها كغير الرهن، ويبقى الرهن مشاع. فصل: استدامه القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه، يعني استدامه قبض الرهن، هو قبضه خلاص، ممكن بعد قبضه يقول للراهن ممكن تقعد فيه بعد القبض ولا استدامه القبض؟ ممكن ده وممكن ده، بس بيقول لك الاستدامه حكمها حكم الايه؟ القبض. ولانها احدى حالتي الرهن فاشبهت الابتداء، فان قلنا باشتراطه فاخرجه المرتهن عن يده باختياره الى الراهن زال اللزوم، يعني قال له خلاص خده باختياره، وبقي كالذي لم يقبض، مثل كالذي لم يقبض يعني يجوز للراهن ان يغيره، مثل ان اجره اياه او اودعه او اعاره او غير ذلك. فان رده الراهن اليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لانه اقبضه باختياره فلزم كالاول. وان ازيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالراهن بحاله لان يده ثابته حكما كانها لم تزل. جه المرتهن عنده بلطجيه، راح طلع الراهن، قصدي الراهن عنده بلطجيه، راح خد المرتهن فتح الشقه كسرها ودخل قعد فيها. لا نقول له كده القبض لم يحدث، هنا القبض لم يزل، لسه الراهن قابض ما ينفعش تغيرها، كده القبض لزوم بالقبض، يعني لسه القبض كما هو لان ده عدوان. والرهن امانه في يد المرتهن، ده بقى الفصل اللي احنا استعجلنا فيه شويه. الرهن امانه في يد المرتهن، ان تلف بغير تعد منه لم يضمنه ولم يسقط شيء من دينه. لو شقة اتحرقت هنقول للراجل الراهن والله شقتك اتحرقت اللي هي الرهن، هات لنا شقة تانية أو رهن آخر. لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه. حديث ضعيف أخرجه عبد الرزاق، والشطر الأول أخرجه الإمام مالك. ولأنه وثيق بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضمان كالضامن. وإن كان الرهن فاسدا لم يضمنه، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد، يعني حتى لو إن الرهن ده كان فاسد والعقد ده كان فيه خلل برضه مش إيه؟ مش مضمون، لأن الراهن المرتهن أخذه على سبيل الأمانة. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه، لأنه مقبوض بغير عقد. يعني قال له الرهن ده أنا هاخده سنة بس، الدين عبارة عن سنتين بس، قال له هقبضه سنة بس وبعد السنة هينفك الرهن، ده رهن مؤقت. السنة عدت وبعد ما عدت لسه في يد المرتهن، حصل فيها تلف، فبيقولك دي مقبوضة على وجه على غير عقد، يعني العقد انتهى فيها وانت قبضها في ليه؟ لا انت قبضها بسبب عقد، العقد انتهى المفروض يجب عليك تسليمها للراهن. طب فرضنا اتصل بالراهن وقال له تعالى خدها والراهن تكسل، يبقى هو امين على اصل العقد. طيب فرضنا ان الراهن طلبها وهو اللي ما ادهوش، يبقى ضامن لانه منحها. وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان: رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، واحد استلف من واحد فلوس شغل نصب بقى، قال له اديني 100,000 جنيه، قال له هات لي رهن، فراح سرق عربية واديها له رهن، قال له خلاص دي هات العربية، ضرب رخصة وقال له العربية دي بتاعتي واديها له. بعد ما اداله الرهن واداله الفلوس لقى البوليس تاني يوم طابب عليه، العربية اللي تحت دي بتاعت مين؟ قال له بتاعت فلان، دي مسروقة. يبقى هو كده ايه؟ رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، المرتهن هو اتنصب عليه. فهل للمالك تضمين المرتهن؟ المالك اللي هو صاحب العربية، العربية تلفت مثلا. فيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين، الثاني يضمنه لأنه قبضه من يد ضامنه. طيب، والمذهب على أنه الأولى لا يضمنه، إنما يضمن مين؟ الراهن. خلاص، جه لقى العربية مكسورة، فرضنا أنها في يد المرتهن، وبعدين وهي واقفة عمود نور وقع عليها كسرها، فالمالك جه لقى العربية، بس لقى العربية إيه؟ تلفة. هيضمن مين؟ الغاصب ولا المرتهن؟ هي في إيد المرتهن، يضمن الغاصب. ما لقيناش الغاصب اللي هو الراهن، يأخذ الراهن، يأخذ ثمن التلف من المرتهن، والمرتهن يرجع على الراهن، يقول له أنا ماليش دعوة، أنا عايز ثمن العربية هي في إيدك، وإنت ترجع بتمنها على الراهن. هو ناقص، ده عليه فلوس أصلا. فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين، لأنه غره هو سبب المصيبة، والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. والمذهب طبعا إيه؟ إنه لا يرجع على الراهن، يرجع على الراهن، إن ضمنه يرجع على الراهن، وإن ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين، إن قلنا يرجع على المرتهن لم يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجع ثم يعني هناك رجعهم. يعني هو بيقول هنا الخلاصة الكلام إن هو يضمن الراهن، ده الأصل، فإن تعذر ضمن المرتهن وأخذ ورجع المرتهن على الراهن، وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء، انفك الرهن بقضاء أو إبراء، بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا ليختص القابض بنفعه فأشبه الوديعة. الرهن انفك بالقضاء، قضى دينه خلاص، الرهن انفك، السيارة لسه ما زالت مع المرتهن، بس ما زالت معه أمانة، ما ينفعش ان هو يفرط فيها. إذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفى الدين من ثمنه، واستوفى الدين من ثمنه، وما بقي فله، فالمين للراهن. وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو ببيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعل الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه. هنا فرضنا جه وقت استيفاء الدين والراهن هرب أو بيقول مالكش حاجة عندي، إيه الحل؟ هنا بيقول أول حاجة يستأذن الراهن في بيع الرهن، يستأذنه يقول له طب بعد إذنك أنا هبيع الإيه؟ الشقة. لازم يستأذنه الأول، قال له لا ما تبيعش حاجة خلاص. تاني حاجة إن لم يأذن طولب بالإيفاء، شوف الأدب، نقول له إيه؟ خلاص يا تديني فلوسي يا تبيعه أنت بالإيفاء أو ببيعه، فإن أبى فعل الحاكم ما يراه، يروح بقى للحاكم. يبقى في ثلاث خطوات، خطوة الأولانية يستأذنه في بيعه، فإن لم يرضى طولب بالإيفاء أو ببيعه، نقول له خلاص بيعه أنت، فإن لم يرضى باعه الحاكم. طيب ليه ما قالش الحالة الرابعة، إن لم يرضى باعه المرتهن واستوفى حقه؟ لا، دي الفقهاء بيمنعوها خالص، يقول لك بقى الراجل عليه فلوس وياخد فلوسه يروح يبيعها وياخد المال ويديله الباقي، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان هتدخل فيها التهمه، واحد استلف من واحد مليون جنيه وقال له الارض دي بتاعتي، الارض دي بتساوي كام؟ 2 مليون، وبعدين مطلوا ما رضاش يديله فلوسه. وقلنا الحل الرابع ان هو يروح يبيع، هيبيعها بكام؟ هو ما يموش غير المليون بتوعه، لو جات له مليون هيقول خدها وهات لي فلوسي، يبقى كده مش هيبيعها بسعر المثل، ها؟ مش بقيمتها وعايز فلوسه. طيب نقول له والله انت ممكن تبيعها ب 2 مليون بس هتصبر شوي عشان العقارات بتبقى ايه، عايزة صبر. فيقول طب انا هصبر ليه؟ اللي هيشتري دلوقتي بمليون وانا هديها له وانا عايز فلوسي، يبقى فيها تهمة. فيعمل بقى يديها للحاكم. الحاكم هنا بقى يقول ما يراه بقى. الحاكم يرى اجبره على البيع. اجبره على البيع يعني نجيب سمسار ويبيعها ونديله الفلوس، ده انت غصب عنك هتبيعها. او القضاء يجبره على القضاء ان كان معاه فلوس، او بيع الرهن بنفسه يعني الحاكم نفسه هو اللي هيروح يبيع، او بأمينه. طب لما نقول الحاكم يبيع، ده الحاكم لازم يبيع بالمثل. الحاكم ده نائب عن الناس يعني زيهم، هو اولى بانفسهم من من من من منهم يعني. هو النائب الحاكم ده وظيفته ان هو ينوب على الناس لمصلحتهم. طب ده الراجل ده ظالم ومش عايز ياذن في بيع الرهن ومش عايز يدي الراجل فلوسه، هو ظالم بس ما نظلموش. دي قاعدة مهمة جدا الناس ما بتعتبرهاش خالص، ان مش عشان هو ظالم يتظلم. لا، الظلم له طرفين موجب وسالب. هو ظالم انا مظلموش، لان انا هبقى ظالم انا كمان خلاص. فلازم هو ظالم لا يرضى بحقوق، لا يؤدي حقوق الناس، فالحاكم مش هيظلمه. الحاكم لا، هنسدد فلوسه نبيعها بسعر المثل ونسدد ماله ونعطيه الباقي، هو اولى به. طب ده الراجل ده ظالم وخد فلوس الناس وبدد فلوس الناس ومش ومتعنت في سداد فلوس الناس، وبقى القصص بقى اللي انت عارفها بقى، تضيع فلوس الناس والاستهتار بفلوس الناس وقصص طويله بتهيج الاعصاب، ومع ذلك لا يظلم خلاص. مش معنى انه ظالم يبقى هنرد الظلم بظلم اخر. فهو هنا دي وظيفة الحاكم انه يمنع ظلم هذا. ها؟ يتعذر، يتحبس الحاكم. يتعذر. ماشي، الحاكم له حق في تعزيره، يحبسه يديله سنة سجن، انما ما يظلموش في فلوسه. فلوسه ياخدها كاملة، ده عيال، ده فلوس، ده مش فلوسه لوحده، ده فلوس عياله كمان. يديله فلوسه كاملة وبعدين يديله أمر سجن سنة سنتين حسب ما يراه الحاكم في التعزير. إن التعزير حاجة والظلم حاجة، التعزير مش ظلم، إنما ممكن نعذره في فلوسه، ممكن ده نوع من التعزير بقى. نقول له خلاص أنت هتبيع الحاجة وهناخد نص فلوسك غرامة، بس مش غرامة نديها نبيعها برخص التراب، ده غرامة دي تخش في بيت المال، هي برضو ترجع للمسلمين. فمش هينفع نقول غرامة إن إحنا نبيعها بنص التمن واللي يستفيد منها الشاري، لا، ده لازم المسلمين كلهم يستفيدوا بالغرامة دي، ان احنا نبيعها بالثمن كامل ونعذرك بان احنا هندفعك نص المال غرامة. ما يصح رهن وما لا يصح رهن، دي بقى نخليها ان شاء الله المرة الجاية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.